هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. حلقتنا النهاردة عن واحدة من مشاكل مصر وأزمتها، أزمة الوقود، غاز طبيعي، سولار، بنزين، أنابيب بوتاجاز. اتفضلوا معانا. رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، عليكم السادة المستمعين. دكتور حسام، مش أول مرة نلتقي بحضرتك على فكرة، بتتكرر أزمات المواد البترولية من غاز طبيعي لسولار لبنزين وغيرها، وبتتكرر لقاءاتنا. هنبدأ بالموضوع الأكثر طبعا شغلا للرأي العام، ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المتوصل للمنازل. اولا احنا الحمد لله ما عندناش ازمات في الوقت الحالي خالص يا دكتور، خالص ما عنديش ازمه في اي نوع من انواع المواد البتروليه كامله الحمد لله يا رب. ان الموسم عدى بالنسبه لنا في الشتاء اللي فاتت دي على خير، كان في بعض الاختناقات عشان احقاقا للحق، لكن لم ترقى الى مستوى الازمات، وده اللي هو المهم. ازمه معناها ان المنتج مش موجود وفي طلب عليه متزايد، وبالتالي ادى الى صراعات ما بين المواطنين والمشاجرات، لكن ما عنديش المفهوم ده. لكن عندي اختناقات نتيجة الدور، نتيجة تأخير، نتيجة لوجستيات، نتيجة عوامل كثيرة، الحمد لله أنها عدت على خير. يعني قبل ما نتكلم عن الغاز الطبيعي، ولا تعتبر أزمة، وحضرتك برضو بتدرس ده يمكن للطلبة في الجامعة، ولا تعتبر أزمة أن يمكن حاجة زي بنزين 80 أو السولر لما يتباع بنزين 80 في جراكن في السوق السوداء على الطريق؟ يعني بص، مش أزمة؟ لا دي مش أزمة، دي ثقافة مجتمع. يعني انت النهارده لما تسرقي ده سلوك مواطنين. لما نقول ان المنتج موجود ولا مش موجود، ما هو طالما موجود في جراكن يبقى موجود، لكنه لم يتم تنفيذه بالطرق القانونيه والمشروعه. مين اللي ساعد حضرتك لما تشتري من ابو جركن ده؟ يبقى انت ساعدتيه بطريق غير مباشر انه يستمر في هذا الاسلوب وهذا السلوك الخاطئ مع المواطنين. خلينا نرجع للغاز الطبيعي، اللي هو انا ما عنديش ازمه في الغاز الطبيعي. انا عندي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي، وهذه الزيادة للأسف الشديد متأخرة جدا جدا جدا. كان المفترض أن هذه الزيادة تتم مع زيادة أسعار البوتاجاز في 1/4/2013. احنا البوتاجاز بقى ب8 جنيه وكان الأول ب2.5 جنيه، النهاردة البوتاجاز مشي والغاز الطبيعي فضل زي ما هو. بينما الحقيقة الأخوة اللي بيستعملوا الغاز الطبيعي عندهم رفاهية غير موجودة ويشعر بها أصحاب البوتاجازات. أكيد طبعا هي راحة ليهم إنهم ما بيبحثوش عن أنبوبة البوتاجاز. أكيد ده مش راحة بس، دي راحة وببلاش. الشقة بتتكلف قد إيه؟ 3 جنيه 4 جنيه 6 جنيه أقصى حاجة بتدفع 6 جنيه عنده كم؟ انا بدفع 15 جنيه. لا يا فندم، يبقى انت سيادتك ما شاء الله بتستعملي المطبخ كويس، وبالتالي حضرتك برضو استهلاكك، عندك جهازين في البيت ولا جهاز واحد؟ عندك جهازين ولا جهاز واحد؟ جهازين. عندك سخان وعندك بوتاجاز. لو حطينا الفرصه البديله واشتريتي حضرتك الصوانتين بوتاجاز في الشهر، مش هقول في نص الشهر، في الشهر هتدفعي كام؟ اكيد التكلفه هتكون اكبر، انا مدركه ده قبل ما يدخل الغاز. بالسعر الرسمي، مش هقول بسعر الناس واللي بيطلع واللي يحط. السعر الرسمي بيقول ايه؟ 8 جنيه بالمستودع، خدمه توصيل 5 جنيه، يبقى المجموع 13، في الصوانتين يطلع 26، سيادتك بتدفعي 15، يبقى انت لسه مبدا العداله الاجتماعيه غير متوفر مع حضرتك بينك وبين الناس اللي بتستعمل البوتاجاز. وبالتالي هنا كان لابد من ان احنا نبتدي نحرك اسعار الغاز الطبيعي. عشان ايه؟ عشان ناخد الفروقات دي اللي تقدر بحوالي مليار جنيه ونبتدي ننفذ بيها توسعات في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل. هنتكلم في 550 ألف شقة، مستهدف 800 ألف شقة في السنة المالية اللي جاية. الكلام ده محتاج فلوس ومحتاج دعم. هنجيبه منين؟ هنجيبه من نفسنا، مش هنستنى من السادين من بره ولا يجينا صندوق نقد يدينا فلوس. احنا اولى بنفسينا من نفسنا. وبالتالي ده الزيادة اللي حصل. نشر في بعض الصحف ان هناك اتجاه في الحكومة لرفع سعر اسطوانة البوتاجاز الى 52 جنيه. ما حقيقة هذا الخبر؟ غير صحيح، غير صحيح، ولا يجرؤ احد على اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي. ولن يتم اتخاذ هذا القرار الا في وجود مجلس شعب قادم. اطمن الناس كلها، مش هيحصل زيادة في اي حاجة، ولا بنزين ولا سولار ولا بوتاجاز قبل مجلس الشعب القادم، عشان يبقى الشعب هو اللي اختار ازاي يعيش المرحلة اللي جاية. ومجلس الشعب هو لا ياخد القرار؟ مجلس الشعب هو ممثل عن الشعب، يبقى الشعب هو اللي اختار. مش انت اخترت النواب بتوعك ممثلين عنك؟ دكتور حسام، يعني كل بلا استثناء سواقين التاكسي بيشتكوا دلوقتي من عدم وجود بنزين 80، بيقولوا نادر جدا، وبيضطروا طبعا ياخدوا 92 الاغلى. يعني الوضع شكله ايه؟ عندي مشكلتين في 80. اولا الفجوه السعريه اللي موجوده بين 80 و92 اللي حوالي جنيه، الفجوه دي مخليه الناس ترتد من استخدام 92 وتستخدم 80، ودول حوالي 40% من المستخدمين رجعوا يستعملوا بنزين 80 عشان السعر وفرق السعر. نسبة كبيرة يا فندم، 40%. طبعا الحالة الاقتصادية وحالة الكساد اللي موجودة مأثرة على الناس دي كلها، فاضطروا يرجعوا ويعملوا معالجات فلاتر وغيره للبنزين عشان يحمي الموتور بتاعه والسيارة. وبالتالي دول مش معمول حسابهم أصلا انهم هيرجعوا. الحاجة التانية الغير مرخص لهم والغير مقنن أوضاعهم زي التوك توك والموتوسيكل، ودي لا تستهيني بيها بأي حال من الأحوال. احنا عندنا بيجري في الشارع حوالي 2 مليون مركبة توك توك وموتوسيكل دخلوا موتوسيكلات صيني من غير نمر بقى، والدنيا هيصة غير مقننة. مع العلم ان السيد رئيس الجمهورية طلع قرار جمهوري بالسماح بالترخيص لهم في مهلة 30 يوم، وعدى منها حوالي 20 يوم النهاردة أو 25 يوم. ولم يتقدم أحد. ليه؟ لم يتقدم أحد من أصحاب التكاتك كلها تجميع عبارة عن جاية قطع غيار مفككة من الخارج وبتم تجميعها وبتجري في الشارع. هنا محتاج مرونة في الترخيص. محتاج ان احنا نبتدي نفكر الناس دي عاملة احجام على الترخيص عشان معهمش ورق يثبت ملكيتهم. ماذا لو انا تقدمت وعملت حاجة اسمها الدق المحلي، ادق رقم موتور ورقم شاسيه بمعرفة المرور وادخله الخدمة عشان اقدر اسيطر عليه. دكتور حسام، في سؤال عندي وحضرتك بتتكلم، هل الامر هيكون متروك لصاحب او سواق التوك توك براحته؟ عايز يرخص هيرخص، مش عايز براحته ماشي في الشارع. هو حضرتك القرار الجمهوري بيقول انه ما يرخصش في خلال شهر سيتم سحب الموتوسيكل. مين اللي هيسحبه؟ يعني في ضوء الامن السياسي اللي هو بقى المحرك الرئيسي لكل الامن النهارده، انت هتدوري على المرور؟ طب ما نشوف التكدس المروري شكله ايه في الشارع. مش ده بيحرق مواد بتروليه؟ هتأثر بالطبيعي على المنتجات والمواد البترولية، وبالتالي على المحروقات، وبالتالي على وجود المنتج من عدمه، بينما هو موجود بس بيتحرق في الهواء لأنه مفيش حركة. منظومة كاملة يا دكتور، يعني أي جزء بيفتقد فيها أو بيتم إخلال فيها حلقة بيحصل لها اختلال على طول. احنا هنا مش عايزين ندفن راسنا في الرمل، عايزين نقول بقى دي أخطاء وفي عندنا مشاكل ومشكلات لابد من تداركها من خلال عمل منظومي مش جزر منفصلة. ما ينفعش اطلع هذا القرار وابتدي اقول هو المرور عنده الكفاءة انه يرخص 2 مليون موتوسيكل في خلال شهر. ازاي يدوا مهلك 30 يوم اصلا؟ عنده الكفاءة انه يستصدر تراخيص ويطلع لوحات معدنية ل 2 مليون مركبة في شهر. ده ما فيش موظفين هيلحقوا على 2 مليون. اذا النهاردة انا مش هقدر اعيب ولا اقول في قرار رئيس جمهورية، لكن لازم يبقى فيه مرونة في هذا الموضوع. ولان الجميع يعلم ان احنا لازم يبقى فيه مرونة، هيبقى فيه تمديد للمهلة، وبالتالي يحصل تباطؤ في الاستخراج والترخيص. انا ليه 80 بقى فيه مشكلة؟ ال 2 مليون موتوسيكل دولت بيسحبوا مني مينيمم او على الاقل يوميا من 4 ل 5 مليون لتر بنزين 80 من الشارع غير معمول حسابهم. بنسبة قد ايه من المطروح؟ من المطروح تمثل 40%. يعني انا عندي البنزين 80 يمثل 55 ل 60% من اجمالي البنزين اللي بيتم طرحه كل يوم اللي هم حوالي 16 مليون لتر، يعني حوالي 8 مليون ل 9 مليون لتر بنزين. انا بيجي عليهم ضغط خارجي نتيجه الغير مرخص والغير معلوم المصدر حوالي 4 5 مليون، يبقى كان عندك من 40 ل 50% زياده احتياجات مش موجوده، وده بيشكل لك الصوره اللي موجوده في عشان الشارع. عشان كده ازمه مستمره يا فندم، ولن تنتهي. ولن تنتهي بهذا يعني المفهوم. عشان اللي ما عندوش حق او غير صاحب الحق بياخد من الجزء بتاع صاحب الحق. ما هو ده ضعف رقابه من البدايه طبعا. هو انت حضرتك سمحت له انه يرخص ويجري في انه يلم ويجمع ويجري في الشارع ازاي؟ مين بيحاسبه؟ زي الكلام ده بيندرج برضو على الكهرباء. كل عمود نور على الكباري النهارده مليان واحد ساحب سلك وشغال، يا اما جايب كوبايتين شاي يا اما كرسيين يا اما فاكهه يا اما خضار يا اما يا اما. حد بيحاسب الناس دي؟ محدش بيحاسبها. ولو تم المحاسبه والرقابه اسهل حاجه يعمل حاجه اسمها ممارسه. يعني ايه يا فندم ممارسه؟ ممارسه دي يعني بيدفع مقنن مالي بتقننه وزاره الداخليه متمثله في مباحث الكهرباء بالتعاون مع الكهرباء، ويقولوا ان هنعمل حاجه اسمها تقنين وضع مبدئي من حيث المبدا، ان تدفع ممارسه حوالي 100 جنيه في 3 شهور والراجل بيولع كما يتراءى ليه. حط. طب احنا ليه بنقنن السرقه يا دكتور؟ ما ده وضع كارثي. لا ده مشكله قانون ومشكلة وضع القانون. يعني من امتى نقنن؟ هل عادي نقنن السرقة؟ ما ده الخطأ الفادح. احنا محتاجين هنا حضرتك تشريع يجرم ويحرم هذا الموضوع، لكن مش تقننوا الوضع. انت النهاردة اي واحد بيقنن الوضع بيروح يعمل حاجة اسمها عداد تجاري او عداد من حيث المبدأ او عداد بدون رقم عشان يبتدي ياخد بيه كهرباء عشان الحكومة تحصل. فانا اصبحت في نظر القانون ما حدش يقدر يهوب مني ولا ولا يضغط عليا بالقانون، لاني راجل رسمي ومعايا ورق رسمي. الكلام ده مع تعدد السرقات ومع تعدد التقنين بهذا الشكل لازم يؤدي للوضع اللي احنا فيه. دكتور حسام عرفات، احييك جدا على صراحتك واشكرك جدا على هذه المعلومات. دكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية. شكرا يا فندم. شكرا لك. أصدقائي المستمعين، لفت نظري شيء. كل ما اسمع تصريحات لمسؤولين وكل ما قابل مسؤول ينفي ارتفاع أسعار حاجة بلاقيه بيقول مش هتزيد في الوقت الحالي. يا ترى تصريحات المسؤولين مجرد مسكنات وبعد شوية الأسعار تزيد؟ هنشوف. أصدقائي، بشكركم لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الكبير في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.